طيب، ألفاظ العموم ذكر المؤلف رحمه الله أنها أربعة أنواع: الأول والثاني المفرد وما معه، الجمع، المعرفان بأل، واشترطنا أن لا تكون أل إيش؟ لبيان الحقيقة أو للعهد. ومنها أيضا ومنها كل ألفاظ، كل أسماء الشرط، كل أسماء الشرط للعموم. ومنها أي من أسماء الشرط من في العاقل وما في غير العاقل. من يعمل سوءا يجزى به، هذه لمن؟ العاقل عبد الله. للعاقل وش؟ من يعمل سوءا يجزى به. طيب، وما تفعل من خير يعلمه الله، هذه ليش؟ لغير العاقل. طيب، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، كان لفظ أي فيهما، وهذه لا شك في العالم، ويقولون لا تقل في العاقل بالنسبة لله عز وجل، بل قل للعالم لأنه موصوف بالعلم ولا يوصف بالعقل. طيب، والرابع الأسماء، أسماء الاستفهام، كل أسماء الاستفهام للعموم. من يقوم؟ من يقوم؟ من يقوم؟ العموم ولا لا؟ طيب، للعموم. إذا قلت من يقوم، إذا قام أي واحد صح. وكذلك أيضا أسماء، الأسماء الموصولة، الأسماء الموصولة للعموم. قال الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. شف، الذي مفرد والخبر جمع، أولئك هم المتقون، فدل ذلك على أن أسماء الموصول كلها حتى المفرد منها للعموم. كم هذه؟ هذه أربعة أنواع. وبناء على ذلك أحب أن أقول نجعل الجمع والمفرد المعرف بأل نجعلها نوعا واحدا، فنقول أنواع العموم أربعة: أولا ما حلي بأل من مفرد أو جمع، كذا سأل. الثاني أسماء الاستفهام. الثالث أسماء الشرط. الرابع الأسماء الموصولة. طيب، قال: ولفظ من في عاقل، ولفظ ما في غيره، ولفظ أي فيهما، ولفظ أين وهو للمكان. أين زيد تستفهم عن إيش؟ مكان. قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة للجارية: أين الله؟ استفهم عن إيش؟ عن مكان الله. قالت: في السماء. قالت: في السماء. طيب، أهل التحريم وش قالوا؟ قالوا: أين الله؟ أي يريد أين ملك الله؟ أين ملك الله؟ سبحان الله، الرسول خاطر امرأة جارية يقول أين الله أين ملكه، ثم تقول في السماء والأرض من هي له؟ نعم، سبحان الله. نعم، على كل حال أين يستفهم بها عن المكان. فإذا قلت أين زيد، أين زيد، ماذا تقول؟ ها؟ في المسجد، في البيت. إذا قلت أين زيد فقلت هو هذا. أين استفهمت عن المكان الآن؟ ها؟ أين زيد؟ قال هو هذا. ها؟ هذا تعين مكان لأن عندك تعين مكان. أما لو قال زيد جاء مثلا، أقول أين هو؟ يعني أين هو من الرجال مثلا؟ ما أستفهم عن مكان، أنا فاهم رجال، لكن أين هو؟ أريد تعيينه من الرجال، فأين هنا بمعنى من، من. ويجوز أن تكون أين على سبيل التجوز للمكان. طيب، كذا متى الموضوع للزمان، متى تأتي اسم شرط وتأتي اسم استفهام. الموضوع للزمان، هذه للزمان يا طاهر، ما هي؟ أين؟ ها؟ متى؟ متى للزمان؟ تقول متى يأتي زيد فيقال غدا، للزمان. طيب، قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام: متى الساعة؟ يسأل عن ايش؟ عن زمانه. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. ما قال هذا وقتها، قال انتظرها، يعني هي قريبة. طيب، يقول: ولفظ لا في النكرات ثم ما في لفظ من نعم ثم ما في لفظ من أتى به مستفهما. قوله لا، لفظ لا في النكرات أتى بالمثال، لأن لا للنفي والنكرات هو المنفي، وعلى هذا فكل نكرة دخلها النفي فهو للعموم. ولهذا قال العلماء: النكرة بعد النفي للعموم. والله أنا بزيد على الأربعة. كل نكرة في سياق النفي فهي للعموم، كل نكرة في سياق النفي فهي للعموم. طيب، يمكن أن نقول هذا هو الرابع ونسقط الاسم الموصول، لأن المؤلف ما ذكره. وش ذكر المؤلف؟ الشرط، ثم ذكر الاستفهام في قوله: ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما. يعني ممكن نسقط الاسم الموصول ونجعل بدله النكرة في سياق إيش؟ في سياق النفي. كل نكرة في سياق النفي فهي للعموم. طيب،